بسم الله الرحمن الرحيم. بصوت المنابر للإنتاج والتوزيع تقدم الله أبرزه. لست بحاجة إلى هذه التقنية إن كانت ستدمر الأعراض. هتكت حجاب السحر في دنيا الورى. إنك لما يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. وكم من تائب والتائبة حين بينهم وبين التوبة بسبب الفضيحة التي عمت وطمت. أينما يفعلون وينشروا من قبل الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لها صورة في حين غفت منها فالتقطها المستقبلون وتلقاها الناشرون فنشروها واستقبلها المستقبلون. هتك أن الله مطلع عليك عالم بسرك ونجواك. أشار الله في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يا عباد الله المعاصي لها تبعات لا تقف عند حد. إذا أجرى العبد بعضها يجر بعضها. إنه نداء لكل أب وأم ولكل ابن وبن. الكل مخاطب. فضيحة. كاميرات الجوالات والورق الأبناء. ذلك الكل البشر. الذي تصور في شكل آدمي يفاخر ويفتخر وينشر ما عمل. الاصطحاب فتكبر وطغى. وجانب الصواب. وألف الخراب كانت حياته عذابا وطريقه سراب. فحل به العذاب. أمه الأمر خطورة. فضيحة تنطق هنا وهنا في ساعات معدودة. وصلت إلى أبصاركم. انتشار أجهزة الجوال المزودة بكاميرا تحملها النساء ويحملها الرجال والتي تستطيع من خلالها التصوير وتلقي ومشاهدة وإرسال فيلم قد حمل على هذا الجهاز الصغير ويجعلها هذا هدية لأبنائه عند نجاحه في دروسه وجعل بيته معلما لكل ما اخترع. أسألك بالله ما الحاجة أن تحمل الفتاة بنت 15 و16 هذا النقال كم سمعنا من أخطاء انتهكت فيها الأعراض وانتهكت فيها من أعراض حين نستخدم مثل هذه التقنية. نحن ضد التطور لكن نحن ضد هذا الفساد الذي ينتشر عبر هذه الوسائل من شاشات من قنوات من كاميرات ومن جوالات التي دمرت الفضيلة والأخلاق الحميدة في المجتمعات. إن منهم من يتلقى هذه الصورة من شهوة فيه وخبز في طويته وسريرته فيضيف بالغير في صورة جاءته كما يشتهي فيجعلها بعد أن كانت الصورة كاسية تكون بعدها عارية. فنقول للفاعل والناقل والناشر والمطالع أتى الله لأمك أتى الله لأختك أتى الله لعمتك أتى الله لخالتك. لكننا نفتقد الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى الذي يجعل هذه التقنيات أننا نراقب الله حين استخدامها. وما تقاط إذا بعثت أخي غدا فهناك يهتك ستر من فضح الورى. هتكت حجاب الستر في دنيا الورى وأتت إنه نداء نداء لمن؟ نداء لكل أب وأم ولكل ابن وبنت. الكل مخاطب. نحن والله في أمس الحاجة للجوء إلى الله وطلب العون والحفظ من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ بحدوده دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها. وماذا قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلط النفوس فإنها ذكر وغنم للمنيب المحسن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

عليه صراط مدحر ومذلة، عليه المرايا في القيامة تحمل وفيها كلاليب تعلق بالوراء، فهذا نجا منها وهذا مخرجل، فلا مجرم يفتيه ما يفتدي به، وإن يعتذر يمن فلا عذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الرجاء، وهذا الذي يوم القيامة يحصل، أعوذ بربي من لقاء وعذابها، ومن حال من يهوى بها يتجلجل، ومن حال من في زمهريرها معذبا، ومن هو بالأغلال فيها مشبل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم بها أجالنا، اللهم اختم بها أجالنا، اللهم بشرنا عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا الفتن، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ أمن المسلمين وأعراضهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مساكين فارحمهم، يا راحم المساكين ويا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعله عذرة للمعتبرين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته بالبر والتقوى، اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، محاربا للمفسدين والعلمانيين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد عدد ما ذكر والذاكرون الأبرار، وصل على محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الهاتف الذي أصبح وسيلة لضياع الأرض وابتزاز الفتيات المخطئات، لابد أن يقف المسلمون منه موقف الجهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتكت حجاب الستر في دنيا الورى، وأتت عليه وأرسلته إلى البلاد. فتكت حجاب الستر في دنيا الورى، وأتت عليه وأرسلته إلى البلاد. فضحت قتار العشق في زيف الهوى، وجنت عليهم بانفطام في العرى، أغرت فؤادي عينها فتبعتها، وجمالها بعث الفؤاد إلى الرجاء. قتلتني بالعين التي أبرت بها، أواه يا ويلي إذا انطبقت ترى. فتكت حجاب الستر في دنيا الورى، وأتت عليه وأرسلته إلى البلاد. فتكت حجاب الستر في دنيا الورى، وأتت عليه وأرسلته إلى البلاد. حسبي عليك فأنت ثاقلية لها، شر عظيم في المدائن والقرى، يا من هتجت الستر في زهو هنا حتى متى لا ترعوي وإلى متى أوما تخاف إذا بعثت أخي غدا فهناك يهتك ستر من فضح الورى حجاب الستر في دنيا الورى وأتت عليه وأرسلته إلى البلا هتكت حجاب الستر في دنيا الورى وأتت عليه وأرسلته إلى البلا.